كانوا يعملون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو درسنا الثاني في بيان معاني اسمه تعالى الصمد. والصمد ورد مرة واحدة في القرآن العظيم في سورة الإخلاص، والتي هي تعديل ثلث القرآن. نحن نعلم أن القرآن ثلاثة أجزاء: الجزء الأول هو معرفة الله عز وجل أو توحيد الأسماء والصفات، الجزء الثاني هو الوعد والوعيد يعني معرفة الآخرة، الجزء الثالث هو الأحكام أو هو الصراط المستقيم أو معرفة الصراط المستقيم. هذه هي الأجزاء الثلاثة الأساسية في القرآن، وما عداها تابع لها، كما يقال مثلا في الحديث الصحيح: الحج عرفة. يعني إيه؟ يعني عرفة فقط هو الحج، وغير ذلك لا يدخل في الحج، كيف يكون ذلك؟ وإنما عرفة هي الركن الركين، وما عداه تابع له. هي الأجزاء الثلاثة ديت، وده ما نقول عن السلف يعني، وعن الإمام يعني أبي العباس ابن سريج رحمه الله، وهو من الأئمة الأعلام، وهذا الذي نقله شيخ الإسلام في كتابه العظيم الجزء السابع عشر من مجموع الفتاوي، هو يشرح هذا الاسم. فيبقى سورة الإخلاص تعديل ثلث القرآن. ليه ثلث القرآن؟ عشان الأسماء والصفات. كل ما لله من أسماء وصفات هو في سورة الإخلاص، من أجل ذلك هي تعديل إيه؟ ثلث القرآن. تقول لي فين العزيز فيها؟ طب فين الرحيم؟ الله. طب فين المتكبر؟ صلى الله تعالى. طب فين القدوس والسلام؟ طب فين الملك؟ هتقول لي بقى فين الأسماء؟ نقول لك الأمر ده واضح جدا، أن سورة الإخلاص هي السورة التي فيها إيه؟ ذكر الأسماء والصفات ومعرفة بالله عز وجل. الإمام القرطبي في شرحه في الأسماء الأسماء الحسنى في كتابه الأسنى جرح أسماء الله الحسنى ذكر بأنه قيل بأن السورة تعدل سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن من أجل هذا الاسم الذي هو الصمد، واخد بالك؟ وكذلك الأحد، فإن فيها الاسمين العظيمين جدا الأحد الصمد، فمن أجل ذلك عند الإمام القرطبي على ما قيل إنها تعديل ثلث القرآن. إن شاء الله هنتكلم في مسألة ثلث القرآن دي بالتفصيل الدرس المقبل. يعني إيه ثلث القرآن؟ طب المنافق يقرأ سورة الإخلاص، هل له كأنه قرأ ثلث القرآن؟ نقول له روح يلعب غردي، اللي له ثلث القرآن عندما يقرأ سورة الإخلاص كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لابد أن يتضمن هذا الإيمان بها بما جاء فيه، يكون الكلام على القلب واللسان، وكل إنسان يعني قلبه ملعلع كده بأسماء ربنا كل ما يقرأ السورة دي، كما كان الصحابة ما كانوش بيلعبوا. الصحابة الصحابي لما بعثه الله الرسول عليه الصلاة والسلام في بعثة فكان يقرأ للناس، كان يقرأ بالسورة ثم يقرأ بعدها بقل هو الله أحد، فشكوا أمره إلى الرسول عليه السلام يا تقرأ بدي بدي، قال سألوه لأي شيء يفعل ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بشروه بأن الله يحبه، لأنه فاهم بيعمل إيه. إنما تيجي تمسك زي الجماعة الصوفية الجهلاء يقول لك الله أنت هتاخد بقى كم ساعة في قراءة القرآن، ده أنت في دقيقتين اتنين تخلص القرآن كله. إزاي يا عم؟ أنا إيه؟ قول الله أحد ثلاث مرات. قال له خلاص أرتب؟ خلاص يا عم أنت قرأت القرآن، سيب اللي قاعدين مش عارفين دول يقرأوا القرآن في خمسة أيام وأنت بتقرأه في مرة كأنك قرأت. يا لطيف يا رب. طبعا ده الكلام ده غير وارد خالص. هنتكلم إن شاء الله في الأسبوع المقبل على مسألة إن السورة تعديله إيه ثلث القرآن بشيء من التفصيل يعني. والأحاديث بقى صحيحة وثابتة. لكن هي ليه تعدل ثلث القرآن على ما قال القرطبي؟ لأن فيها هذين الاسمين الصمد أولا والأحد إيه ثانيا. يبقى الصمد على ما بيناه في الدرس الماضي، وللأسف يعني في ناس كثير الإرسال لم يصلهم في الجزء الأول من الدرس لكنه مسجل على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الاسلام واي، مسجل يعني اللي عاوز يسمعه، وأذيع في اليوم التالي. لكن خلي بالك هقول مختصر سريعه عن الايه عن الصمد عز وجل، حتى درس اليوم مش هنطول فيه لان عندنا موضوع الانتخابات الرئاسية لازم نتكلم فيه عشان الناس بترتكب خطايا، عموم الناس يرتكبون خطايا في هذا الامر وهم لا يشعرون، ولما يصدر خطيئة تتكرر مثلا 20 مليون مرة من 20 مليون إنسان، ألا يغضب الله ذلك ولا لا؟ ها؟ بلى طبعا يغضبه وأشد الغضب، فكيف يكرمنا بالشريعة بعد ذلك؟ والخطأ دي ترتكب من ملايين، فهننبه إن شاء الله بس بعد ما نذكر هذا المختصر عن اسمه تعالى الصمد. فقلنا المختصر عبارة عن إيه؟ كما في اللغة أمر الاثنين، في اللغة يقول القصد والصلابة عند ابن فارس الصاد والميم والدال دي لها أصلين في اللغة، الصلابة الأول قوة يعني وبالتالي القصد. طب السلف شرحوا ذلك بإيه؟ شرحوا الاسم بإيه؟ قالوا الذي لا جوف له هي دي الصلابة يعني القوي، فيش حاجة تفرق قوته أبدا، واخد بالك؟ فقوته مجتمعة قوية سبحانه وتعالى عز وجل، فقال الذي لا جوف له هو ده المراد بالإيه بالذي لا جوف له، وذلك الصحابة يقول لك لا أحشاء له، والتاني يقول لك لا يأكل ولا يشرب، كل ده المعنى اللي بيناه الدرس الماضي يعود إلى القوة إلى الصلابة، فيش حاجة تفرق قوته أبدا، مهما كانت صلابة الإنسان في الدنيا ففي قوة تفرقه، في ظروف ضاغطة تفرقه، خصوصا الهلوع بقى، الإنسان الهلوع أول ما تجيله المصايب زيادة شوية تضحك بقى وتنكد بقى عليه اللي هتشوفه منه، يا نهار يا نهار يا سلمة، ما هو خلاص وتظل ثابتا ويمثلك الحمد لله إن لا كل دول ربنا كويس، يفضل إيه معك كده، إنما لو زاد البال لك لا بقى مش كده، ويفضل بقى يتفرق ويتشتت ويقلق ويتمزق. الصمد بقى ما حصلوش كده، ده الصمد عز وجل الصلابة الذي لا جوف له. شفت المعاني والسلف فاهمين ازاي؟ المعنى الثاني القصد، طالما ان هو ما بيكلش في حاجة ابدا، ما فيش حاجة بتفرق وصفة له وصفة له ابدا، نروح له هو بقى، هو اللي عنده كل حاجة. انا عايز الرحمة، انا مزنوق وعايز الرحمة، محتاج الرحمة في الامر الكذا الكذا، ما عندكش غيره، هو الصمد. هو انا بس اللي محتاج الرحمة؟ كم مليار محتاجين الرحمة وبيطلبوها منه في نفس الوقت، هل بيغضب؟ هل يتمزق من كثرة الحوائج وكثرة المسائل؟ بل يغضب على من لا يلح عليه بالمسألة. ده الصمد عز وجل. امال ايه؟ كل الناس يسألونه، يسأله من في سماء الأرض، كل يوم هو في شأن، إن لم تسأله غضب عليك، ألح عليه في السؤال، ما بيتفرقش ولا بيقلق ولا بيتمزق، مش هلوع حاشا لله، بل هو الصمد. لما الإنسان خلق هلوعا ده حاجة تانية، ما يجيله عشرة في وقت واحد ممكن يصبر ويتماسك، واحد تاني جاله كمان عشرة بطلبات ثبت تماسك وبعدين ابتدى بقى يقول لهم لا بقى ده مش كده بقى، ده المسألة مش كده. ليه؟ لأنه هلوع ما يقدرش يتحمل، له طاقة. إنما الصمد عز وجل، كم ألف مليار من البشر، كم ألف مليار من المخلوقات الأخرى، كم ألف مليار من مخلوقات السماوات والأرض ومن الملائكة، الكل يسأل، يسأله عز وجل ولا يضعف من ذلك ولا يغضب، بل يغضب على اللي ما يسألوش. الصمد الكمال في الصفات، عشان كده يقصد. هناخد مثال بالرحمة. الرحمة خلق الله الرحمة كم جزء؟ انتوا عارفين طبعا، 100 جزء. انزل جزء رحمة 100 جزء. الحديث صحيح. الجزء الذي نزل في الدنيا تتراحم به الخلائق من هذا الجزء، جزء واحد، حتى ان الدابة لا ترفع حافرها عن ولديها خشية ان تصيبه من ايه؟ من ذلك الجزء. يعني جميع الأمهات للبشر، للبقر، للجاموس، للقطة، للأسماك، للطيور، للوحوش، أي مخلوق ربنا بيخلقه، أي أم عندها رحمة على ولدها وتقاتل وتقتل من أجل ولدها من هذا الجزء الذي أنزله الله. يا جزء واحد. كم، انظر بقى إلى كم أم في الكون للبشر بس، والكم أم دول هتموت، هوب جيل تاني من الأمهات، 100 هوب جيل تاني من الأم، والرحمة اللي في الأب برضه بس في الأم، بس الأم بتبقى أكثر كما جاء في الحديث، حتى أن الدابة لا ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه من ذلك الجزء. يبقى عد الأجيال بقى من عهد آدم إلى يوم القيامة، وكل أم جيلها ولد على استعداد أن تقتل في سبيل الدافع عنه، أي أم، مش بس للبشر وغير البشر. كل ده منين؟ من الجزء ده الذي أنزله الله عز وجل. يا ده حاجة ايه، شوف بقى الاجيال قد ايه ليوم القيامة، وكل ده جزء واحد. ده من رحمة مخلوقة، ده جزء واحد من الرحمة المخلوقة التي جعلها الله ايه 100 جزء. تتراحم الخلائق، كم مليارات من الاسماك في البحار والمحيطات، كم من المليارات من المخلوقات الاخرى. انا بقول لك بس الام في المخلوقات دي، واخد بالك؟ والرحمة كل ذلك من جزء واحد من الرحمة المخلوقة، فكيف بالرحمة التي هي صفة له سبحانه؟ هو ده الصمد. إذا كان رحمة واحدة فيها كل ده، تعرف أنت أي إنسان ماشي في الطريق كده ورق قلبه لفقير، هذه رحمة من الجزء ده اللي هو جزء من 100 جزء. رق قلبه لمسكين، لأرملة، لرجل مريض أو ضعيف أو رجل أخرق، فرحمه ده من الايه؟ من هذا الجزء. أي رحمة، أنت عارف طبعا من جماعة الدعار بيعملوا الأفلام ويقول لك الحب، بيسموا الدعارة ايه؟ الحب. طبعا عندها الحب حاجة عالية خالص غير كده. طب الكلام ده كله خدوه منين؟ والحب والهيام والعيون كل ده أصلا المعنى الصحيح فيه جزء من الجزء اللي هو ايه؟ جزء ما جزء من الرحمة. دي الرحمة المخلوقة. والأمر جاي رهيب جدا إلى يوم القيامة. طب هو بس دي الرحمة؟ لا. طب الريح بقى؟ وليذيقكم من رحمات النسمة، دي اللي بيجي لك وقت الحر من رحمة الله، منصوص عليها في القرآن. تقول يا سلام نسمة هوا، اللهم الله، الرحمة أهدي من 100 جزء لتتراحم به الخلائق، واخد بالك؟ بس كده. والمية والتلاجة دي من رحمة الله، بتسقع لك المية، كل دي من الرحمة. لما بتضحك لأخيك في وجه أخيك كده وتلقاه بوجه طلق، هذه من الرحمة اللي هي جزء من 100 جزء من الرحمة المخلوقة. فكيف بالرحمة اللي هي وصف له عز وجل اللي هو الرحيم؟ يبقى شوف البشر والمخلوقات جميعا تسأله رحمة ما ويجيب ولا تنفذ رحمته. كل الخلائق بلا حصر لا يحصيها إلا هو تسأله الرحمة، والله يعطيها ما تطلب. هل نقص ذلك من رحمة الله شيئا؟ بل لم ينقص من الرحمة المخلوقة شيئا، فكيف ينقص من الرحمة التي هي صفة؟ هذه معنى الصمد، انه الكامل في الرحمة. وبعدين لسه الرحمة كل ده ايه؟ ده جزء واحد. ثم هذا الجزء اللي عمل لك، اللي عمل بيه افلام على الحب مش الحب، وقاموا بتسمية الدعارة بالحب ده، الحب والسكينة والمودة والرحمة اللي ربنا جعلها ايه بين الرجل والمرأة، بس بالحلال وبالزواج. الرحمة اللي جعلها دي ربنا سبحانه وتعالى، كل ده من هذا الجزء. وبعدين هذا الجزء في النهاية يرفع عشان يضاف للتسعة وتسعين التانية، يبقوا كم جزء بقى؟ 100 جزء لأوليائه يوم القيامة. هذه الرحمة بس كده. طب هو بوش كان عايش ازاي يعني؟ طب اوباما ونتنياهو ده عايش ازاي؟ طب حسن نصر الله ده عايش ازاي؟ ولا بشار النعجة ده عايش ازاي؟ ولا كل دول عايشين ازاي؟ برحمة الله سبحانه وتعالى. مش لسه قدامه الفرصة ان يتوب؟ يبقى رحمة. عشان كده بسورة الرحمن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل الانسان، بس العبرة بقى في دوام الرحمة. عشان كده تبارك اسم ربك في اخر السورة، التبارك البركة بقى دوام الرحمة. تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام، دوام الرحمة هو ده العبرة. الشأن انما يكون في دوام الرحمة، واخد بالك؟ انه مدي فلان ما موتوش لسه، سيبه صح ممكن، او يتوب في لحظة، في لحظة وارد ان يتوب الله عليه فيتوب وينجو من النار ويدخل الجنة، دي رحمة ولا لا؟ لكل الكفار، والله قادر على ان يأخذهم في لحظة جميعا وان يعذبهم في الان، من الان، لكن شاءها رحمة. شوف رحمة ربنا وسعت بايه وبلا حدود. وهو الجزء ده اللي ملأ الارض رحمة ولا تحصى ابدا، اذا بهذا الجزء ايه يتحول مع 99 التانية المخلوقة التي لم تنزل في الدنيا، عشان بيئة رحمة لأوليائه تعالى يوم القيامة، وتدخل الجنة بقى. ده غير بقى الرحمة والمغفرة، وهيعفو عن ده ويخرج الشفاعات، ويخرج مجموعات مجموعات وأمم من الإيه، وجبات وجبات وجبات من جهنم، كل ده بالرحمة. وغير الرزق الذي جاء ان هذا رزقنا ما لهم النفاق هو دي الرحمة. والنظر الى وجه الله الكريم قمة الرحمة هذا الصمد. انا بدي لك مثال بس على الصمد يعني ايه الكامل في رحمته، يعني خذ منها ما شئت ابدا الاباد لكل المخلوقات لا تنقص مثقال ذرة. ادي معنى الصمدية. المثال ده يفهمك كويس جدا الصمد يعني ايه، وتخليك تعرف تلك القرآن يعني ايه. الصمد دي يعني في جميع الاسماء والصفات في الصمد في الاثبات يعني، والنفي موجود في الاحد عشان سورة الاخلاص دي فيها الاثبات والنفي. هنشوف ازاي الاثبات والنفي حالا، يعني المسألة سهلة ان شاء الله. يبقى الصمد كما قال حبر الأمة، قال ايه السيد الذي كمل في سؤدده، الشريف الذي كمل في شرفه، العظيم الذي كملت عظمته او كمل في عظمته، واخد بالك، وهكذا في جميع الاسماء والصفات. ده وصف حبر الأمة لايه للصمد. وارد ايضا عن حبر الامه ابن عباس رضي الله عنهما ان الصمد هو المقصود بالحوائج. ما احنا قلنا هو حاجتين، الصلابه والايه والقصد، مش كده؟ او الذي لا جوف له، والثاني الذي يقصده الخلق كلهم في الحوائج. فيارد ان هو الكامل في عظمته، الكامل في سؤدده، الكامل في شرفه، ماشي، ده الصمد. بل ايه الصلابة، القوة، الجمع والقوة، يعود كلمة الصمد دي الجمع والقوة. وارد انه ايه يقصد بسبب ذلك، انا عايز رحمة، تروح لواحد هلوع، بقى انا عايز قرض، محتاج لقرض، تروح لواحد بخيل، ده هيهزأك ويحرق دمك ويقول لك، وده يخليك تبقى زعلان انك اتولدت في يوم من الايام. انما لما تروح لواحد كريم، وكرم ايه كرم ايه، وكرم مفيش نهايه خالص، وبيخلص ولا بينقص ولا متقل، ملقى الصمد لو نقص. الصمد يعني انتفاء النقص 100%، لان الكمال ثابت 100%، واخد بالك. فلما نيجي بقى لمساله النفي والاثبات في سوره الاخلاص، طبعا القصد يعني ايه، يعني يقصده الخلق في حوائجهم البدنية والدينية، مش البدنية بس. واحد محتاج ربنا يرزقه ركعتين خاشعتين، هو الصمد، هو المصمود إليه، واخد بالك، هو المقصود. واحد محتاج ربنا يرزقه القرآن ويخليه يحفظ القرآن، هو المقصود بذلك، توجه له. واحد محتاج ان ربنا بيرزقه الذرية ومراته ما بتنجبش، هو المقصود بذلك، بأسباب وبغير أسباب، هبل من لدنك ذرية طيبة من لدنك بالغير أسباب مني، وما عندوش أسباب أصلا، بلغ من الكبر اعتنى امرأته عاقر. إنما الصمد بقى الكمال في كل شيء، في حاجة تعجزه؟ حاشا لله عز وجل. يبقى شوف هو باب الكمال اللي هو الصلابة أو الذي لا جوف له، يترتب عليه إن هو اللي إيه يقصد في كل شيء، ملوش جوف، يعني فيش حاجة تفرق قوته أبدا، ولا تفرق رحمته، ولا تفوق مغفرة تفرق مغفرتك، مجتمعة قوية، اطلب كما تريد وتظل هكذا مجتمعة قوية لا تتفرق ابدا، بخلاف الانسان اللي هو الهلوع، واخد بالك، اذا مسه الشر جزوعا، واذا مسه الخير او اذا مسه الخير منوعا، واذا مسه الشر جزوعا. نقول بقى سورة الاخلاص على وجه السرعة، ده كان تذكرة بس بمعنى الايه الصمد. يعني سورة الاخلاص هي تلت القرآن ليه؟ الصمد زي ما عرفنا ما من وصف او اسم ثابت لله الا والكمال فيه داخل فين؟ في الصمد بس، خلاص. وكل ما بكل ما هو عن الله ومعرفة بالله داخل في الصمد. يبقى السورة فعلا ما تلت القرآن بحق وحقيق يعني. مفيش كلام. اي وصف لله داخل هنا، لان الصمد اللي له الصمدية في الرحمة على النحو الذي بينته، له الصمدية في العزة على النحو الذي بينته، له الصمدية في المغفرة على النحو الذي بينته، له الصمدية في كل الصفات وكل الكمالات، له الصمدية في الجمال سبحانه وتعالى عز وجل. فكم يخلق من جمال، حدث ولا حرج، وكل ذلك جمال مخلوق، فكيف بالجمال الذي هو وصف ثابت له؟ يبقى الصمدية في ايه؟ في كل الصفات. يبقى لما نقول سورة الإخلاص تلت القرآن، لأن الصمد معناها جميع ما لله من أسماء وصفات، اللي هو الكمال فيها الصمدية في جميع أسماء الله وصفاته. طيب تستلزم ايه بقى لما تثبت لها العزة؟ ده يستلزم ايه؟ نافي النقيض، ان ربنا يتغلب، او ان يجي في موقف ما يعرفش يغلب، حاشا اللي يبقى ما هو الصمد على طول، نفيت الصمدية. يبقى الصمدية اثبات الكمال في العزة، ودي بيستلزم ايه؟ نفي النقص في العزة. ده انا بدي مثال بس في اي وصف الله سبحانه وتعالى. الصمدية قلنا الكمال فيها، وده بيستلزم نفي النقص الايه؟ المقابل، يعني الرزاق يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء، كم من الرزق انفق عز وجل؟ طب احسب لنفسك كده، انت اكلت كم رغيف حتى الان؟ احسب لنفسك كده كل يوم كم رغيف، وفي الشهر قد ايه، وفي السنه قد ايه، في العمر ده كله كلت كم رغيف؟ يعني كلت كم طن قمح؟ مليارات ولا ملايين؟ وانت واحد وزوجتك وخلقها عشانك، وبلادك وبناتك كل ده الله، وابائك واحفادك، ايه يا اخي ده انت عاملين دوشه ابدا عند ربنا ولا حاجه خالص. الرزاق ذو القوه المتين سبحانه وتعالى. ثم يبين بعد ذلك ان كل هذا الرزق ولا قيمه له. ما فين الرزق يا رب؟ في الجنه. ان هذا لرزقنا ما له من نفاد. يشوف الرزاق. فما تخافش لما تساله ان يدي لك مال، يدي لك جمال، يدي لك وجاهه، يعطيك اولاد، يعطيك كل ده ايه؟ سهل، لانه الصمد عز وجل. ده يخليك ترجو رحمه الله، واما تسال ربك تبقى كلك رجاء وانت بتساله. شكاب ابن القيم اشترط الرغبة والرهبة في دعاء الله باسمه تعالى الصمد، رغبة والرهبة، ترجوه جدا لأنه الصمد. أي وصف أنت عايزه له الصمدية فيه، يعطيك ما تريد ولا ينقص ذلك من عطائه ومن وصفه شيئا ولا مثقال ذرة. طب الأحد، يبقى احنا قلنا الصمد خلاص اثبات كل ما لله من اسماء وصفات والكمالات فيها، بس ده بيستلزم ايه؟ نفي النقص المقابل. طب الاحد، الاحد بقى ما بيجيش مطلق ابدا الا لله، انما ياتي مضاف، واخد بالك؟ وان أحد من المشركين استجارك، من اللي بقى مضاف اهو، جاء أحدهم، حتى إذا جاء أحدهم الموت، كل ده مضاف، ما يكونش في الإثبات إلا مضاف. إنما لو في النفي وما في معناه من الاستفهام والشرط ماشي، قول لي بعت لي حد من عندك، وأنا عندك حد مضاف برضه، واخد بالك؟ إنما لم أرى أحدا، جت أهي من غير إضافة، واخد بالك؟ ان رايت احدا استوقفه من غير اضافه، مش مضاف، ده في النفي او في الشرط او في الاستفهام. هل عندك احد؟ واستفهام اهو، يبقى ما جاتش مضاف. فلا تاتي في الاثبات مطلقه مفرده الا لله. هات لاي موطن في اللغه او في القران او في السنه تكون الاحد ايه؟ الا في العدد، وده مساله احد اثنين ثلاثه اربعه. يبقى الأحد، واخد بالك؟ وجاءت في السورة من غير ألف ولام، قل هو الله أحد، وما احتاجناش نقول الأحد. طب ليه؟ لأن أحد لا تأتي في الإثبات إلا لله سبحانه وتعالى، ما تجيش في الإثبات إلا لله. إنما في النفي تأتي لغير الله وبكون مضافة. لو عايز الإثبات يبقى مضافة، جاء أحدهم بتثبت أن أحدهم جاء، يبقى مضافة، أحد مضاف وهم ضمير المضاف إليه، رأيت أحدهم وهكذا، أحد من المشركين يعني مضاف. يبقى ليه؟ يبقى في الإثبات لا تكون مضافة، إنها مطلقة لا تكون إلا لله، عشان كده ما احتاجناش نقول هو الله الأحد، قل هو الله الأحد، لا نحتاج إلى الإيه، واخد بالك، إلى الألف واللام. ودي كثيرة في القرآن بقى، ما تراجع بقى تلاقي دي كثيرة، كلمة أحد، لفظة أحد لا تأتي أبدا، واخد بالك، مطلقة في الإثبات إلا لله، إنما تأتي مطلقة تأتي بالإضافة، واخد بالك، أو تأتي مطلقة فين؟ في النفي أو الاستفهام أو ما شابه من الشرط. الصمد، لا دي تأتي لغير الله. ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمدي من البشر. وقلنا الصمد الرجل الثابت في الحرب الذي لا يجوع ولا يعطش، قلنا الصمد معناه كده، وناقة صمدة وناقة مسماد. والصمد من الناس هو السيد الذي يقصد في الحوائج، لأن عنده من الإمكانات ما يعطي، وعنده من الإمكانات ما يقوم بالإجابة، هو صمد من الناس. يبقى الصمد استعملت في حق الناس ولا لا؟ استعملت في حق الناس، عشان كده يحتاج الأمر أن يقال هو إيه؟ الله الصمد، الله أحد من غير كلام، وفي الصمد الأحد لبيان اختصاصه بالصمدية، كل واحد يتصف بالصمد بعد ذلك صمدية نسبية، صمدية على قده يعني، يعني واحد أغنى من غير شوية فالناس تروح له يديهم ويسلفهم ويقضي حوائجهم في حدود يعني، إنما الصمدية الحقيقية لله وحده، لكن استعملت في حق البشر حق المخلوق خلاص، يبقى استحتاجنا نقول إيه الصمد ألف واللام. يبقى هذا التعريف يفيد إيه؟ اختصاص الله عز وجل بالصمدية. فلما تقول أحد ده معناه إيه؟ هتثبت المقابل، هو أحد يعني إيه بقى؟ ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، يبقى نفي المثيل. المقابل إيه بقى؟ أن له الكمال كله. تقول يا الله مع الكمال كله في الصمد، ما هي الصورة كده، أنت فاكر الصورة هي ما فيهاش أي نقص، الصمد الكمال في الصفات كلها، كويس جدا، وده بيستلزم الإيه؟ النفي وانتفاء النقائص. طب الأحد، أحد معناه إيه؟ انتفاء النقائص كلها، ودي بتستلزم إثبات إيه؟ الكمالات كلها. انتبه من القصة دي، كما مثلا سورة الكافرون، قل أيها الكافرون، ده في التوحيد العملي القصدي، سورة الإخلاص في التوحيد العلمي القولي، بس العلم القولي الذي يستلزم التوحيد العملي. طب قل أيها الكافرون والتوحيد العملي القصدي يستلزم التوحيد الايه العلمي القولي، لكن الأصل ان فيها ايه، إن سورة الإخلاص ده التوحيد العلمي القولي، وسورة الكافرون التوحيد العملي القصدي، عشان كده اختارهم الرسول عليه الصلاة والسلام في ركعتي الفجر وفي ركعتي الطواف ومثلا في ركعتي المغرب وهكذا، يعني ده إيه؟ لأن فيها السورتين العظيمتين، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد. الكلام ده فيه صعوبة، أنا شايف كده النوم يراود الناس، معاني القرآن وما لا يتلت القرآن ليه؟ فبنقول الصمد خلاص إثبات الكمالات كلها، وده بيستلزم انتفاء الايه النقائص المقابلة، صعبة دي. فبالأحد ده انتفاء أن يكون له مثيل أو شريك، يبقى نفي الند والشريك والمثيل، وده بيستلزم ايه تفرده ملوش شريك ولوش مثيل، يبقى هو متفرد بالكمالات كلها، يبقى احد النفي وبيستلزم الاثبات. الصمد اثبات ويستلزم الايه؟ النفي. هو طب وآية الكرسي كذلك، فاحنا بينا ان آية الكرسي كم شرحناها عبارة عن جمل اثبات ونفي، اثبات ونفي، النقص المقابل. طيب هل كل النفي اللي هو المباشر في الاحد وبالتضمن او باللزوم في في في الصمد؟ لا، ده فيه نفي تاني، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لم يلد ملوش فروع، ولم يولد ملوش اصول، قال تعالى ولم يكن له كفوا احد، ملوش نظير، ليس له نظير، مفيش حد يكافئه ابدا. شفت سورة الإخلاص عبارة عن إيه؟ ما هو ده بقى منتشر في القرآن كله، عشان كده السورة تعدل ثلث القرآن اللي بيقرأها بهذا المعنى وقلبه كده بيرتجف بها ويستحضرها ويؤمن بها، هو ده اللي له مثل أجر إيه؟ قراءة ثلث القرآن. إنما على طريقة سب سب سب سب سب سب سب سب سب سبحان الله، وهو طبعا واقف يقول لك نقل مش عارف إيه، لا، لازم القراءة تكون بالفهم ده وباستحضار المعاني. زي الناس يجي في ختام الصلاة يبدأ يقرأ آية الكرسي وعينه يا أخي جابت 100 مرة يمين وشمال وفوق وتحت، مش يا أخي خليك على بعضك يا أخي، لا هو وبعدين سبحان الله سبحان الله سبحان الله وعمال يعد اللي هو بيسبح قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله وعمال يبص لأي واحد معدي ده بيسبح وشاغل نفسه بالناس، ده بيسبح ده؟ هو أنت بتعمل كده؟ استغفر الله وتوب الله، عيب بقى ما تعملش كده تاني عشان ربنا يحسب لك اللي فات على المستوى الجديد ولا لا؟ أظن إحنا عرفنا بقى التوبة والاستغفار. يبقى سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. شوف رأينا النفي اللي فيها من الأحد مباشرة، وده بيستلزم الكمال، والنفي باللزوم، واخد بالك، من الصمد ذات الكمالات. لو في نقص بقاش كمالات، فيها نقص يبقى لازم يكون فيه ايه؟ يكونش فيه نقاص. طب هو النقاص والنفي عبارة عن كم نوع؟ النفي عن الله سبحانه وتعالى نوعان. اول شيء نفي النقائص، خلاص دي سهله، دي من الصمد الكمالات يبدأ في النقائص، لا يستلزم نفي النقائص. النوع الثاني النفي اللي هو ايه؟ اللي هو التنزيه. النوع الثاني اللي هو ايه؟ نفي المثيل. انت بتثبت لربنا الكمالات وتنفي عنه النقائص، كويس جدا. في واحد ثاني بقى كده له نفس الكمالات ونفي انتفاء النقائص، ينفع؟ ما يبقاش لا ده اله ولا ده اله. لازم يكون متفرد بهذا، يبقى تنفي المثيل، تنفي النقائص بس، ما ينفعش، لابد من نفي المثيل. هو ده التنزيه الموجود، نوعان، نفي النقائص ونفي الايه؟ المثيل والشريك. لو له كل الكمالات وله شريك يبقى ده نقص كامل، مش اله واحد احد. وكمان نفي الاصول لم يولد، ونفي الفروع لم يلد، ونفي النظراء اللي هو لم يكن له كفوا احد. ادي السوره تلخصت في ايه؟ واخد بالك؟ يبقى شان سوره الاخلاص شان عظيم وعجيب. ان شاء الله هنرجع تاني بقى للصمد عشان نشوف بس اللغويات. لما نشوف اللغويات تجد حرف الميم ده عجب العجاب، وتجد الصاد مع الميم عجب العجاب، الصاد مع الميم والدال اعجب العجب، عشان كده هو في اسمه تعالى الصمد. الميم دي كلها جمع، كلها انتم في المفرد، انت هو المفرد، المفرد الجمع هم، ازرق واحد بس، انما ازرق وازرق وازرق زرقهم، ضم الاشياء جمعها، لما جمعها، واخد بالك؟ والجمع فيه القوة. يبقى نفس الحرف ده كله كده، والصاد حرف قوي، والدال أقوى من التاء بكثير. فلما جمعت الأحرف الثلاثة ما عاد يليق بالله إلا الإيه؟ هذا الحال، اللفظ هو الصمد عز وجل. المصمت أقل، المقصود أقل، الجامع أقل، السؤدد أقل، والسيد اقل من الصمد. عشان كده يقول لك الصمد يعني السيد، لا، السيد المقصود بالحوائج. فانتبه للمعاني دي ان شاء الله الاسبوع المقبل، ها؟ هنتكلم فيها نبين الايه قوة الحروف دي، وان الحروف دي الفاظ متناسبة معها، السيد مقصود الجامع والمصمت والصمد كل دي متناسبة، لكن الأليق منها هو ايه اقواها، اقواها هي ايه هو الاحرف الثلاثة للصاد والميم والدال، من اجل هذا ايه عشان يقول الصمد يختص بالصمدية سبحانه وتعالى وعز وجل. اظن المعنى واضح جدا بلا مشاكل حتى الان عن الصمد، كيف ندعوه باسم الصمد ان شاء الله برضه في الاسبوع المقبل. اسمه الصمد عشان تدعوه به، ده معناها بجميع الاسماء الحسنى، جميع الاسماء الحسنى، دعاء مسألة، دعاء ثناء، دعاء عبادة. بس الحاجة السريعة لحسن نموت ولا حاجة قبل ما نقول، انك تخلص من الهلع. العبودية لا لغاية لما يبقى نفسك ثابتة قوية ومجتمع مش خايف من حاجة، تؤدي ما طلب منك وما امرت به وما تش خايف، ولا تتفرق ولا تقلق ولا تتمزع ولا تمزق على كثرة الحوائج وطلبات الناس. او ده من دعائي باسمه الصمد عز وجل، مال ايه وهكذا. يبقى دعاء مسألة، طبعا المسألة دي انت اظنها مش محتاجة كلام تاني، كل الخلق يسألونه، اللي عايز رحمة، اللي عايز عزة، اللي عايز ولد، اللي عاوز رزق، اللي عاوز قوة، اللي عايز يسأله، كل المخلوقات دعاء المسألة. ودعاء الثناء ده كل الأسماء والصفات. دعاء العبادة أن تتخلق بالإيه بمقتضى هذا الاسم، يعني تتخلص من الهلع، هو أفحش الجزع وأسوأ الجزع وهكذا. ننتقل الآن إلى الكلام عن المسألة الانتخابية، والحقيقة هي تحتاج إلى وقت أطول بكثير، لكن بس أنا أريد أن أجنب إخواني وجميع المسلمين في بلادنا، أن أجنبهم من ارتكاب هذه الخطيئة. ما هي الخطيئة؟ سوء الظن، بل أفحش سوء الظن بالعلماء والأئمة. تخيل في مسألة فارقة جدا اللي بنرجو بها عودة الشريعة الأمة وبالتالي عودة الخلافة للمسلمين والجهاد والإسلام اللي كان زمان بقى الأمل فيه، يأتينا رئيس معاه الفيزا، الفيزا هي ايه الشريعة، ده الأمل بتاعنا، يقوم يأتي الناس بجهلهم واستهواهم الشيطان فجعلوا يسيئون الظن بالعلماء والأئمة. بقى انت مسألة فارقة زي دي وفي لحظات فارقة وأيام فارقة زي دي تظن بأي شيخ أو عالم أو داعي، ليس منافقا معلوما للنفاق وإنما هو داعي، تظن به الهوى في مثل هذا، بقى اللحظة الفارقة اللي هتعيد للأمة العظمة والتمكين نتبع الهوى، ده ظنوك بالمشايخ والدعاء، ده استحالة أن يكون أبدا، مش شيخنا الشيخ فلان، لا أبدا، جميع الدعاء إلا أن يكون منافقا معلوما النفاق. فلو ترى خلافا أو نزاعا بين الأئمة وبين العلماء وبين الدعاة، إياك أن تسيء الظن بأحدهم، اوعى، لأن دي خطيئة وترتكب من ملايين، فستغضب علينا ربنا ولن يمن علينا بتحكيم شرعه فينا. فانتبه، لا تسيء الظن تقول لا ده ده ده ده ده راجل كده، ده عنده هوى، ده بيحب فلان، ده واقف معاه، أعوذ بالله. في المسألة دي، في أخطر مسألة منذ ولدنا وإلى الآن في عودة القوة والحياة للمسلمين، يبقى لابد أن تتخلص من سوء الظن بأي واحد من الأئمة والعلماء والمشايخ. نمرة واحد. نمرة اثنين، لو أن الله سود علينا أو ولى علينا أحد الرجلين أبو إسماعيل أو الشاطر، أنا سأكون من الشاكرين لله أعظم الشكر بإذن الله، سأجتهد في ذلك، سواء جه حازم أو الشاطر، الاثنين معهما الفيزا والاثنين أقوياء والاثنان يعملان لله عز وجل، اوعى تنسى الأصول دي. اوعى تفتكر وتقول ده في نزاع، في شق شقين، نزاع ايه وشقاق ايه؟ ده السؤال اللي هزني لما بيتسألوا اكثرهم يقال له هل انت على استعداد للتنازل حين كذا كذا، يقول لا ده سؤال يكسر الظهر. ده فالمفروض يعني تنازل لمصلحة الأمة، تنازل أمال إيه؟ يبقى دي نقطتين ما ننساهمش. النقطة الثالثة، الآراء اختلفت عند المشايخ ليه والأئمة في المسألة ديت، وفتن إيه ده، في بعض الناس ناويين يتهجموا على المقر بتاع حزب نور والحزب الإخوان حرية والعدالة. إيه ده؟ إيه الجهالات دي؟ ليه؟ احنا صرفنا فلوس كتير وبذلنا جوه. الله الله الله، انت كنت تعمل لغير الله بقى؟ انت كنت بتصرف لمين؟ ربنا بيدفع الاجره مستوفاه. الله، انت فعلت ذلك لله سبحانه وتعالى، خلاص تاخد حقك من الله. انفقت المال او انفقت الجهد، كل ده ايه؟ خالص لله سبحانه وتعالى. انت انفقتها من اجل فلان، يبقى انت تستحق بقى اللي يحصل عليك. أمال إيه الموضوع بقى؟ الرؤية للواقع اللي احنا فيه بيترتب عليها اختلاف الرأي، مش إساءة ظن بالعلماء والأئمة. فأنا عندنا رؤيتين هنا. الرؤية الأولى، لو احنا في بلد والعلماء قالوا برأي ما، وجب على الباقي أن إيه؟ أن يقول سمعنا وأطعنا. وجب على الباقي أن يقول سمعنا وأطعنا، ده الصح. فاللي بيرى وينظر إلى الآن من الأفضل في الاثنين على وجه الخصوص أو في الأكثر، وهيقول انتخبوا هذا، ده كويس جدا جدا، لأنه يرى إيه؟ أنه سيحترم وسيسمع كلامه، والناس سيلتزموا، فإن لم يلتزموا يبقى هم أدوا ما عليهم، والناس لم يؤدوا ما عليه. خلي بالك، يبقى صاحب الرؤية ديت له أن يختبر وأن يرشح إلى الآن من ومن ومن، ويوازن ويعمل اختبارات في الشأن الداخلي، في الشأن الخارجي، في الشأن القومي، في الشأن التشريعي، في الشأن الاقتصادي. أسئلة قام وأعدها خبراء، هذا عمل عظيم جدا قامت به الهيئة الشرعية للإصلاح. فترتب عليها إيه؟ ترتب عليها الرأي لغاية آخر يوم الترشيح، وبعدين نبتدي نقول امتحناهم والأفضل فلان، يلا انتخبوه. ده رؤيتهم كده، وظنهم لما يقولوا كده خلاص الناس. هو انت مين اللي بيجيب الرئيس؟ انت او العلماء؟ لا، اللي بيجيب الصناديق، ما ده النظام الديمقراطي بتاعهم اللي مفروض علينا. اللي بيجيب الرئيس مش انت او العلماء، الصناديق. هل كلامك كعلماء سيسمع؟ خلاص يبقى مية مية، يا ليت ذلك يكون، وما كناش تعبنا في اي حاجة خالص، ولا كنا بذلنا ولا يبقى لو كان الامر كده في الواقع يبقى مش عايزين حاجه تاني، مية مية. واخد بالك؟ لكن الواقع غير كده. الواقع ان اللي بيقول هو الصناديق، والصناديق تجمع مين؟ امام الائمه كاجهل الجهلاء، ده راس وده راس، ده صوت وده صوت. العالم ده زي الجاهل ده في النظام اللي بقى الاصوات كده ديمقراطي كده. يبقى المسألة الصناديق قالت ايه؟ معاه المرشح ده معاه كم راس؟ هو ده اللي بيقوله، بيولي ده او يولي ده. يبقى المسألة مش مبني ان العلماء كلامهم هيتسمع، لا، بل القرى والنجوع في الغالبية نظر لان واحد من الاثنين شيخ حازم بذل جهدا والتقى بالناس فصارت اكثر دي الرؤية الثانية بقى. طبعا الرؤية دي صاحب الرؤية دي اللي شايف الرؤية دي اللي انا قلتها من حقه ان يهاجم ويقول لا ده مش غدر ولا اي شيء ولا بتاع، والكلام بقى اللي سمعناه من مشايخ من حقه ذلك، لانه بنى ذلك على الرؤية اللي هو ايه شافها. واخد بالك؟ ان العلماء هيقولوا الكلمة والناس تسمع، يا ليت ذلك يكون. الرؤية الثانية الواقع بقى، استقراء الواقع. الواقع بيقول ان الدنيا كلها توجهت او اغلبها غالبية مكتسحة مع مين؟ مع الشيخ حازم. وفي ميثاق وعهد بيننا وبين الاخوان وغيرهم وغيرهم على نصرة الشريعة ولا لا؟ يبقى ده عهد وميثاق. انا بقول لك الرؤية الاولى معاه حق لما فعل، لان الرؤيه بتاعته ان هو ايه، لو العلماء قالوا انتهى الامر. وانا بقول لك للاسف احنا طالعين من دوله يعني ايه، ارض يغلب عليها قانون الطواغيت، يبقى ازاي هنعتبر؟ يبقى الرؤيه الثانيه، وانا معاهم الرؤيه الثانيه، ان الواقع ان الراجل امره تودع خلاص، وان الغالبيه المكتسحه مع مين؟ معاه. يبقى لما تيجي تعمل ترشيح الان يحطم في الجمع ده. طب الجمع ده بيديني ايه؟ الشريعه اهي في ايديا اهي، خلاص عصفور في اليد ولا عشرة على الشجره، خلاص الناس اجتمعت. انا عايز الصندوق، اصل اللي بيحكم مش العلماء، اللي بيحكم في الامر هيولف في الصناديق، والصناديق هتقول الغالبيه المكتسحه. يبقى انا ارى طالما ان انا استقرات الواقع، الشيخ الاخر لم يستقرئ الواقع مثلا مثلي، فهو يبقى الواقع كده خلاص الصوت مجتمع، يبقى الشريعه في ايدينا ايه؟ انا الحقيقي، مش الشريعه هتكون في ايدينا، واخد بالك؟ نقوم نرشح راجل محبوب جدا، كلاهما محبوب. مش الوقت دلوقتي ان انا اقول ده افضل من ده او ده احسن من ده، لا، ده الراي الاول والرؤيه الاولى ومعهم حق فيه. انما انا مع الرؤيه الثانيه ما ينفعش ان افاضل، مش وقت المفاضله من ده وده الان، ده انت اللي بيحكم الصندوق مش كلامك. يبقى لازم الرجوع للصناديق، هنرجع للصناديق. طب الناس دلوقتي الغالبيه المكتسحه مات سبت ومحافظه او مركز، اللي هو يقول لي ايه؟ مع الشيخ حسن. احنا مسلمين بنصره الشريعه، وبيننا وبين الاخوان وغيرهم عهد وميثاق. ايه العهد والميثاق ده؟ نصره الشريعه. طب خلاص ضمننا العدد والاسلامي جاي ايا كان هو. ازاي انا اضع الاحتمال ادخل زي نيجيريا والسنغال؟ ده اللي وجهه النظر الثانيه. ان الشعب والغالبية الكاسحة مع فلان، اضف لها ان ايه، العلماء او الدعاء اصحاب الشعبية الكثيرة الغالبة، شو محمد حسان حفظه الله جميعا، الشيخ ابو اسحاق الحلمي، الشيخ يعقوب، دكتور عمر عبد العزيز حفظه الله، الشيخ حسن والاشبال، وهكذا. انا مش على سبيل الحصر يعني اكثر دول عدد كبير خلاص، والشعب الله الله الله، مش دول اصحاب الكلمة الشعبية اللي هي بتحدد العدد، اللي هي بتحدد الصندوق بيقول ايه، اللي هتحدد مين اللي يجي لنا. يبقى انا في الرؤية الثانية اوعى تنكر علي، واوعى تنكر على الاول. الرؤية الاولى بيقول لك ده العلماء قالوا ده صح، واجتمعوا وعملوا عملا عظيما جدا في رأي الشرعية الحقوق والاصلاح، ده كلام تمام. لكن الواقع بقى، عارف لو كان في اول يوم ولسه مترشحين مع بعض، مفيش كلام، كنت انا قولا واحدا وكلنا مع الرؤيه الايه؟ الاولى خلاص. انما احنا قدامه واقع الان، والواقع انت ملزم بقول ان الصناديق هي اللي هتقول، فلان يجي فلان ما يجيش، الصناديق هي اللي هتقول، فانت ملزم الان بالواقع اللي حاصل ده واستقراء. يقول لك طيب انا متاكد لو حزب النور هكذا سمعت، وهم فوارس يعني وائمه وعظماء وناس لهم مجهود طول حياتهم في الدين وفي الدعوه، يقول لك لو حزب النور وحزب الحريه والعداله قالوا ان هننتخب فلان، يبقى فلان التاني ده هيسقط. هو يرى الرؤيه كده، وانا بقول له لا، حزب اللي بتاع العداله والحريه والعداله، واخد بالك، نفس شبابهم مش معاهم، مش كل شبابهم معاهم، فكيف باقي الشباب بقى؟ واخد بالك كيف؟ وحزب النور الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله اتصل بي وقال لي عدد كبير من الائمه البرلمانيين في الصعيد وغيره تابعين لحزب النور قالوا سنستقيل من حزب النور لو ان حزب النور رشح مين؟ الشاطر حفظه الله، انه رجل عظيم جدا ومحبوب جدا لي انا حتى على وجه الخصوص يعني، لكن بيتكلم في مساله ربنا بيسمع الان، مساله نصره الدين ونصره الشريعه. فين العهد والميثاق اللي بيننا وبين الاخوان وغير الاخوان؟ هو ده الكلام، نصره الشريعه. ايوه في عهد وميثاق، شيخنا الكبير العظيم ربنا يحفظه يقول مفيش عهد وميثاق هنا، لا، في عهد وميثاق ليه؟ على نصرة الشريعة، والراجل خلاص اجتمع عليه الناس، يبقى ضمننا الشريعة ومسكناها كده اهو. يمن علينا وعليكم بأن يعني يحكم فينا رجلا يطبق شرعه ويجتهد في ذلك، ويبذل وسعه وطاقته بذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه.